الله يحفظكم ويحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، أصحاب الفضيلة، الإخوة الحضور، وكل من يتابعنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن مما يشرفنا ويزيدنا غبطة وسرورا ويرفع رؤوسنا أن نجتمع جميعا في هذه الليلة المباركة وفي هذه المكتبة، مكتبة الشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمه الله، التابعة لمؤسسة الشيخ سلطان بن سحيم الثاني لخدمة المجتمع. والشيخ سلطان وفقه الله له الشكر الوافر على جهده في نشر الدعوة وبث العلم ونشره وقيامه على هذه المناشط العلمية، ومنها هذه المكتبة التي شهدت العديد من الأنشطة العلمية والتوعوية في سلسلة من الدورات والمحاضرات، والتي شرفنا فيها العديد من المشايخ الأفاضل وطلبة العلم والعلماء، وكان ذلك بالتعاون مع خدمة الدين الخالص التي جعلت من مسماها شعارا ومنهجا لدعوتها، فحرصت على نشر العلم الصحيح وبثه في هذا المجتمع، وبذلت الجهود في الرقي إلى ثقافة وعلم أصيل يبنى من خلاله الفرد والمجتمع المسلم بناء قويا، بحيث لا تتخطفه الشبهات ولا الشهوات، ولا تتزعزع عنده الثوابت التي رسمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا ننسى في هذا المقام أن نشكر فضيلة الشيخين الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية السابقة والمدرس في المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار، رئيس قسم العقيدة بجامعة الكويت، على دعمهما المتواصل للخدمة وحرصهما عليها واستمرارها، فجزاهم الله خير الجزاء على ما بذلوه وما يبذلونه من وقت وجهد وكلمة في الحث والتحفيز لهذه الخدمة، وفقهم الله تعالى لما يحب ويرضى، وكتب لهم الأجر والمثوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه الإمام أحمد. وإن في هذه الليلة نتناول موضوعا في غاية الأهمية، حيث صار من الواجب على أهل العلم بيان الصواب فيه وإرشاد الأمة في وقت الفتن وبيان الحقائق الشرعية لكثير من الأمور والاصطلاحات المتداولة ومنها الإرهاب، ببيان حقيقته وأسبابه وكيفية علاجه. وأيضا فإن المسلم حال الفتن إن لم يكن له علم من الله ورسوله يعصمه منها، وإلا اختطفته وتلقفته الأهواء المضلة والدعايات المدلسة للحقائق. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيها الإخوة، المحاضرة اليوم بعنوان: الإرهاب أسبابه وعلاجه وموقف المسلم من الفتن، ألقيها على ما سمعنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس في المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار، رئيس قسم العقيدة بكلية الشريعة بجامعة الكويت. فليتفضل الشيخان جزاهم الله خيرا وسددهما. وإياكم جميعا، يعني هي ندوة، جزاكم الله خير. وما يعني الشيخ حمد يبدأ يوزع، جعلتم مناشط أو عناصر قصدي؟ أنا في ذهني عناصر، إن رأي الشيخ. جزاك الله خير. يعني شوف، أولا تعريف الإرهاب وتعريف الفتن، ثم الأسباب، ثم العلاج، هي أربع يعني فقرات. جزاك الله خير. بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي في هذه المكتبة الطيبة، وهذا الموئل المبارك من موائل العلم ومن دور العلم التي تعنى بنشر العلم الشرعي المؤصل المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنني بعد حمد الله عز وجل الذي هو أهل الحمد فلا نحصي ثناء عليه سبحانه وكما أثنى على نفسه، فإني أشكر الإخوة القائمين على هذه المكتبة ونشاطاتها، وأخص بالذكر الشيخ الجليل سلطان بن سحيم آل ثاني وفقه الله، الذي ما زال وما فتئ ينشر هذه المحاضرات القيمة والندوات المباركة والعلوم النافعة من خلال هذه النشاطات القيمة. فنسأل الله أن يعلي بذلك شأنه وأن يثقل بذلك موازين حسناته. والموضوع الذي العنوان الذي طرحه الأخ الموفق إن شاء الله، أقترح أن يكون حول العناصر الآتية، ولا بأس أن يعني نتوزعه أنا وأخي فضيلة الشيخ فلاح، وأيضا كل منا أيضا إذا وجد أن يكمل شيئا حتى ولو في العنصر الذي عند أخيه يدخل معه، لأن العلم رحم بين أهله، ولأن المقصودة هي الفائدة التي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قبل كل شيء، أولا الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن ينفع بذلك إنه جواد كريم. الإرهاب، الفتن، هاتان الكلمتان هما موضع أو موضوع الساعة كما يقال. كثرت الفتن وكثر الإرهاب الناجم عن الولوج في تلك الفتن، والذي أسبابه هو الولوج في تلك الفتن. ولعلي قبل أن أدخل في هذه في تعريف الإرهاب والفتن أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الفتن أيما تحذير، بأسلوب بلغة وبأسلوب قوي مؤثر. فمما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، قالها ثلاثا. وعقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لذلك بابا بعنوان الفتن التي تموج كموج البحر، وصدر لهذه الفتن بأثر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب أنهم كانوا يتمثلون في الفتن التي تموج كموج البحر بهذه الأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى لزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره شم ريحها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم أورد بعض الآيات والحديث الواردة في هذا الباب. والفتن ذكر العلماء أنها أول ما تأتي يعرفها العلماء، لكن الجهال ينغمسون فيها ولا يدركون حقيقتها إلا بعد أن يكتووا بماذا؟ بنارها والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان عند ذكر الأسباب والعلاج إن شاء الله تعالى. أما الإرهاب فإني سأذكر بعض ما يحضرني ولعل أخي يكمل ما تبقى. الإرهاب جاء في القرآن في نحو 12 مرة، وكله يدور حول الخوف وما يتعلق به من خشية وقلق وأرق وتعب. منه ما هو حسن كالخوف من الله عز وجل، ومنه ما هو سيء كالرهبة من الجن أو الشياطين أو السحرة ونحو ذلك. فكل مادته تدل على الخوف أو شدة الخوف، الخوف على النفس على المال، الخوف من أي ضرر حتى يصل إلى درجة القتل وإزهاق الروح. وغالبا الإرهاب الذي نعنيه هو الإرهاب الذي يكون بغير حق والذي قصد به الأذى وقصد به إذاء الناس وإخافتهم وإرهابهم وترويعهم والنيل منهم لأي غرض كان من الأغراض المشبوهة. فمادته تدور على الخوف، وهو محمود في نحو قول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإرهاب أعداء الإسلام متعين، والإعداد لهم متعين. وكما في قول الله عز وجل: وإياي فارهبون. فالخوف من الله والخشية من الله هذا من يعني الرهب المطلوب. نرهب الله وإياي فارهبون، ونخافه ونخشاه ونرجوه. وقد يكون في مجال الشر كما في قول الله عز وجل: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحرة يرهبون الناس بأفعالهم، واسترهبوهم يعني أصابوهم بالرهبة. وكذلك من إرهاب أعداء الله للمسلمين، ومن إرهاب أهل البدع لأهل السنة، ومنه إرهاب المبتدع لأهل السنة، ومن ذلك إرهاب الخوارج الذي أطلق عليه الإرهاب في هذه الأيام، والذي استشرى في كثير من البلدان ولا سيما بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو أسوأ أنواع الإرهاب، لأنه لو كان من الأعداء البارزين لكان الأمر واضحا، لكنه صار إرهابا مركبا لما كان ممن يدعون الإسلام، والإسلام من كثير منهم براء. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون بقول خير البرية: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. هذه بعض أوصافهم وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. فهذا هو أشد أنواع الإرهاب الذي عرفه الكثير بأن المقصود به الإخافة بالضرب أو بالترويع أو بالتقتيل أو بالتشريد أو بالتهجير أو نحو ذلك من أنواع الإرهاب التي تمارسها الفئات الضالة المنتشرة في هذه الأيام. هذا خلاصة ما يحضرني في مسألة الإرهاب، ولعل أخي أن يكمل شيئا من التعريف في هذا الباب. كمل يا شيخ. يعني إن رأيت نكتفي بهذا أو ننتقل إلى العنصر الذي بعده. نعم. تفضلوا، ما تكلمون عن موضوع الفتن تعريفها. لا أنت كمل موضوع كله. لا ما يصير. ليش؟ لا بسم الله، شاركة طيبة. بسم الله. لا ما عندي شيء. أبو محمد بسم الله شارك. هذا أعلن في مشاركة، جزاك الله خير. نستفيد نحن الشيخ حمد. تفضل الشيخ، جزاكم الله خير. حمد. لا ما عندي شيء. تفضل تفضل أحفظكم. أبد ما عندي شيء. أنا ما أعرف في الموضوع حقا ترى. جزاك الله خير. أما ما يتعلق بالفتن، فالفتن جمع فتنة، والفتنة لها معان عدة، منها الابتلاء والاختبار. قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ومنه ما يحصل للمرء من فتنة الأموال والأولاد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروا. والفتنة تطلق على القتل، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وتطلق الفتنة على الشرك، كما في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتطلق الفتنة على المصائب العامة التي تصيب الناس في بيوتهم وفي أموالهم وفي مساكنهم وفي جميع وفي سائر شؤونهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهي من فتنت الذهب أي صفيته ونقيته من شوائب من الشوائب. ويقال فتنت العسل وفتنت اللبن وفتنت الحديد، كلها تدور حول إيقاد النار عليه حتى يصفى الخبيث من الطيب. هذا بعض هذه بعض معاني الفتن التي تدور حولها. والفتن كانت مغلقة إلى أن انكسرت باستشهاد من؟ يا إخوة، باستشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد حصل بعد ذلك من الفتن ما الله به علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع فيكم السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. ولكن مع هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها إلى قيام الساعة. هذه بعض معاني الفتن، ولعلنا نعرج بعد ذلك إلى ذكر الأسباب وذكر العلاج، ثم تترك الفرصة للأسئلة للإخوة، فلعل أخي يتكلم عن بعض الأسباب. جزاه الله خيرا. شيخ كمل بعدين احنا الله يرضى عليك. لا لا كمل كمل شيخ الأحسن. أخي فضيلة الشيخ فلاح الشيخ حمد، أبو إلا أن أتكلم أنا، ولكني لن أوفي الموضوع حقه، فأطلب منهما إتمام ما ينقص وسينقص الكثير. الأسباب، أسباب الفتن كثيرة، على رأس تلك الأسباب الجهل، فالجاهل يقع في الفتن من حيث لا يشعر، قد يقع في التوحيد في الشرك يظنه توحيدا، وفي البدعة يظنها سنة، وفي الضلالة يظنها هدى. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والجاهل كما يقولون عدو نفسه، يقع في كثير من الضلالات والمهالك وهو يظن أنها نافعة له وهي ضارة. والجاهل لا يفرق بين الأمور ولا يميز بين الأشياء، فقد تنطلع عليه الشبهات والشهوات وهو لا يشعر بذلك، فينهمك فيها دون أن يشعر بذلك. ولذلك فإن الفتن فإن أسبابها ينحصر في أمرين، في الشهوات والشبهات. والشهوات تعالج بقال الله وقال رسوله، تعالج بالترغيب والترهيب، تعالج بذكر الجنة والنار، تعالج بذكر ما يترتب على المعاصي من عذاب ومن وعيد شديد، من تخويف بالله عز وجل. ولذلك فإن الشبهات أخطر منها. الشهوات ينفع فيها دراسة قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأيضا كتب الرقائق، وصاحبها قد يرجع يوما من الأيام إلى الحق، لأنه يفعل ما يفعل لمجرد نزوة أو شهوة ألمت به ولا يراها حقا ولا يراها مباحة. وليس معنى ذلك أن نهون من شأن الشهوات، فالمعاصي بريد الكفر يا إخوتاه، ولكن مهما يكن من أمر فإن الشبهات ماذا أخطر منها. والجهل أكثر ما يقع أصحابه في الشبهات، حيث يرسم لهم أعداء الإسلام، يلقون لهم عليهم أعداء الإسلام وأعداء السنة شبهات يصعب عليهم الخروج منها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالجهل داء خطير، قد يقتل الجاهل نفسه بسبب فتوى أو بسبب ضلالة يقع فيها، قد يهلك نفسه، قد يشدد على نفسه بأمر يسره الله له أو يسره الله عليه، لو أنه عرف الحق ولو أنه تعلم وتفقه في دين الله. ولعلي أضرب لكم نموذجين أو ثلاثة لعواقب الجهل العاجلة، فما بالك بالآجلة. الأول حديث قصة جريج الرومي، حيث نادته أمه وهو في صلاته، سأختصر الأمثلة، نادته أمه وهو في صلاته فلم يجبها، فلما أيست من إجابته قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فالحاصل أنه تعرضت له مومسة فآدته لكنه استعصم، ومع ذلك مكنت راعيا من نفسها وقالت إن الذي فعل وحملت منه، وقالت إن ذلك من الراهب جريج. فجاءوا إليه وهدموا صومعته وضربوه وأخرجوه، لكنه رجل فيه صلاح، فأراد الله أن يريه درسا. فلما جاء الجنين قال ائتوني به، فطعن في خاصرته وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. وهذا من الذين تكلموا في المهد، فيعني جعل الله له مخرجا بعد أن أراه درسا نتيجة لتقصيره في حق أمه. الثاني قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل رجلا راهبا هل له من توبة، فقال ليست لك توبة، سأختصر الأمر. فقال إذن أنت تمام 100، وقتله. ثم ذهب إلى دلوه على عالم من العلماء فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، وأرى أن تخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فذهب إلى تلك القرية فوفته المنية، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيحكم الله بينهما ملكا بأن كان إنه إن كانت القرية التي كان يقصدها أقرب فهو من نصيب ملائكة الرحمة، وإلا فهو من نصيب ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض فتأخذه ملائكة الرحمة لأنه جاء تائبا منيبا. ما الذي قتل هذا الراهب؟ ما الذي قتله؟ ها؟ جهله، أفتى فتوى بغير علم فصار هو أول ضحية لتلك الفتوى، بينما من الله على هذا الرجل الذي جاء يريد التوبة. قصة بعض الصحابة الذين كانوا في إحدى غزواتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فجرح أحدهم ثم أجنب، فاستشار أصحابه فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم وصف لهم التيمم. وأمثلة الجهل كثيرة كثيرة جدا. قصة الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأشياء كثيرة. ننتقل للسبب الثاني وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى في غاية الخطورة، يجعل صاحبه لا يفرق بين الخير والشر، لأنه ليس له إلا ما أشرب من هواه. وقد ذم الله عز وجل اتباع الهوى، قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني يتسارع بهم وينهمكون فيه ويتساقطون فيه واحدا تلو الآخر. ولذلك انظروا إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم للذين أشربوا بأهوائهم من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصبح على قلبين رجل قلب أبيض مثل كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ورجل وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا ينكر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إيش إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فالهوى إذا تغلغل في القلب يعمي ويصم ويجعل صاحبه لا يقبل الحق ولو تبين له. وقد جربناه والله يا إخوته مع في مجال المناصحة مع الخوارج الذين يعني ننصحهم الذين تأثروا بهذا الفكر الدخيل الخارجي الداعشي وما شاكله، ووجدنا منهم اتباع الهوى، تقيم لهم الأدلة أمثال الجبال فلا يسمعون بل يصمون آذانهم وأهواؤهم تقول لهم إن القول ما قالت حذامي كما سيأتي في مجال في باب التقليد والتعصب. فالهوى خطير في غاية الخطورة، يعمي صاحبه وهو يعرف الحق لكنه يتجاهله لأن هواه أصمه وأعمى، أصم سمعه وأعمى بصره وأعمى قلبه عن سماعه وفهم الحق. من الأسباب أيضا ثلاثة: التعالم وإيهام الجاهل، يوهمون أهل البدع وأهل الأهواء والخوارج بالذات يوهمون يعني زعماءهم بأنهم علماء وأفذاذ لا يشق لهم غبار، ويلقبون أولئك الجهال بألقاب يظنون أنها طيبة أنهم صادقون فيها، فتجد أسماء عجيبة جدا، أسماء براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن مضر أشنعي. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهذا ما شاء الله المعتصم بالله، وهذا الفلاني وهذا الفلاني، وهذا ألقاب ما شاء الله تبارك الله، وصاحبها أجهل من حمار أهله، نسأل الله العافية والسلامة. لو تطرح عليه مسألة علمية يعرفها سائر طلاب العلم لا يعرفها، لكن الذي يراه مما خالف فيه أهل السنة والجماعة هو بارع فيه وكأنه هو الحق الذي لا حق سواه. فيوهمونه بأنه قد بلغ القمة في العلم. أحد الذين قابلته في المناصحة عمره 21 سنة، لكن من فضل الله عليه أنه أدرك خطر هؤلاء ورجع قبل أن يقتل أو يقتل أو يشارك في قتل مسلم، لكن يقول رشحوني قاضيا أقضي في الدماء. عمره 21 سنة، يحمل الثانوية من جدة، ثانوية العامة علمي قسم علمي، قرأ على أتباع البغدادي أو مدري فلان وفلان وصفوه بأنه عالم، يقول لما عينوني قاضيا ورأيت الرقاء الرؤوس تتدحرج بفتاوى بعضهم تسللت فعدت وسلم نفسه جزاه الله خيرا ولا نبشركم أنه إلى خير. فانظروا كيف يعني المسألة مسألة هوى، مسألة خطيرة جدا. يعني نسأل الله العافية والسلامة ما يعني ينصبون أغرار صغار لا يعرفون شيئا من الأحكام الشرعية، فضلا أن يحيطوا بالأصول والفروع والقواعد الشرعية والعقيدة قبل ذلك ومنهج السلف لا يعرفون منه شيئا، فقط عنده الذي يمليه الخليفة المزعوم هو الحق الذي لا حق سواه، نسأل الله العافية والسلام. أما نظيره الآخر الذي لم يرجع إلى الآن يقول أنا وإياكم المباهلة، تباهلونني أنكم على الحق أم أن الخليفة الذي في المختفي في العراق هو الخليفة أبو بكر البغدادي. صلى الله العافية والسلام يريد أن يباهل. قلت والله يا ابني لا لن أباهلك إشفاقا عليك، وإلا أعرف أنك على الباطل ونحن ولله الحمد على الحق. فإذن يا إخوان انتبهوا، المسألة خطيرة جدا، يعني التعالم في غاية الخطورة، يعني ينفخ فيه حتى يتوهم أنه العالم النحرير، فيظل يفتي ويفتي ويتكلم بغير علم ويهرف بما لا يعرف، ويفتي في النوازل التي يهرب منها العلماء الكبار ويتداولونها فيما بينهم، وكل يحيل إلى الآخر والعياذ بالله. فهذا التعالم من أخطر أسباب الفتن، لأنه يفتي بغير علم فيضل ويضل. وهذا يجرنا إلى السبب الرابع، وهو القول على الله بغير علم أو الإفتاء بغير علم، الذي قرنه الله تبارك وتعالى بالشرك. قال الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن إيش؟ ها؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم بالشرك. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان يذكر أن 120 صحابيا كانوا يتداولون الفتوى، لا بخلا ولا كتمانا للعلم، لا والله حاشاهم ذلك، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. لكن هناك أمران: الأمر الأول الخوف والرهبة بأن يخطئوا في الفتوى، والسبب الثاني يرون أن غيرهم أكبر منهم، من إخوانهم أكبر منهم وأولى منهم بالفتوى، فيمر المستفتي عليهم جميعا حتى يرجع إلى أولهم. ولا يعني هذا أنهم تركوه، ولكن هذا يدل على ورعهم، ويدل على خوفهم من الله من أن يفتوا بغير علم. يقول عمر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة: لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيئا. وعلي رضي الله عنه يقول: من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. مسائل الجد والإخوة يعرفها طلاب العلم، وما فيها من مشاكل وما فيها من أمور تتطلب الجهابذة الكبار حتى يفصلوا فيها وما فيها من خلاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا. من الأسباب أيضا يا إخوتاه جلساء السوء يفسدون، وتنتقل العدوى إلى من يخالطهم ومن يجالسهم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. من الأسباب أيضا يا إخوتاه الإعراض عن العبادة والإعراض عن السنة والتقصير في جنب الله وكثرة المعاصي فإنها توقع المرأة في الفتن وتوقعه في مجالات خطيرة لا تحمد عقباها، لأن المعاصي بريد الكفر. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن زاد زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الأسباب أيها الإخوة التقليد والتعصب للأشخاص، فتقليد الأشخاص والتعصب لهم يجعل البعض لا يرد من قول البشر شيئا بعد رسول الله ممن يعظمهم. ومعلوم أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من بعدهم بمن فيهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهم يخطئون ويصيبون، وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أحيانا بعض الناس يطبق قول الشاعر الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. تجده توجهه وتبين له قال الله وقال رسوله، يقول لك لا، قول فلان هو الحق. طيب قول فلان مخالف لقال الله وقال رسوله، يقول لك لا، ما يقوله فلان لا يسأل عنه. إذا كان فلان تكلم في الأمر فحسبك به. والواجب علينا أن نعرض قول فلان وعلان على هدي الكتاب والسنة، فما وافقها فهو على العين وعلى الرأس، وإلا فلا. والحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإياك والتعصب، التعصب يؤدي إلى التفرق، يؤدي إلى التشرذم، يؤدي إلى تقديس الأشخاص تقديسا يخرج عن طور الحق، ويجعلك مرتكسا في أحابيل أقوال الرجال. وفي هذه الحال يتفرق الناس، لأنهم لا يعتمدون على قال الله وقال رسوله، وإنما يهمهم الأخذ بقول فلان ولو خالف هدي الكتاب والسنة، بدعوى أن فلان لا يخطئ، فلان لا يخطئ، فلان يعني جعله بمثابة المعصوم. وهذا أمر قد جاءنا من الرافضة ومن شابههم من الغلاة الذين يعتقدون العصمة لبعض الناس لأشياخهم، والبعض ممن ينتسب إلى أهل السنة قد تشبه بهم عندما يتعصب لقول فلان مع ولو صادم ولو خالف قوله هدي الكتاب والسنة. فالتعصب أمره خطير وضرره جسيم، فلنحذر من التعصب بكافة أشكاله وألوانه، ولا نتعصب إلا للحق، فقال الله وقال رسوله وما عليه سلفنا الصالح. لعلي أكتفي، والأسباب كثيرة، أنا لي محاضرة عددتها إلى 20، لكن سأختصر تارك المجال لإخوتي وأدخل مباشرة في الفقرة الأخيرة، وهي ماذا؟ العلاج والوسائل الوقائية من الفتن والوقوع في حبائل الإرهاب. لعل أول أمر هو العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. فالعلم نور يهدي صاحبه إلى المسلك الصحيح. يقول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور والجهل ظلام. العلم تفرق به بين الأشياء، بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين التوحيد والشرك، بين الهدى والضلال، بين الحلال والحرام، بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق الضالين، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير طريق الضالين وهم النصارى. وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. العلم يضيء لك الطريق، العلم يصل بك إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمقام لا يقتضي أن نتحدث عن العلم وفوائده، فهو يحتاج إلى محاضرات وليس محاضرة واحدة فقط، لكن علينا أن نعلم أن العلم هو الطريق الذي يجعلك تعبد الله على بصيرة، فلا تزيغ مع طريق المغضوب عليهم ولا مع طريق الضالين، لا مع المفرطين ولا مع المفرطين، لا مع أصحاب الشهوات الشهوانيين المنحلين من الدين، ولا مع أصحاب الشبهات من الخوارج ومن لف لفهم من الغلاة، بل تسلك الطريق الوسط، طريق الذين أنعم الله عليهم. ولا سبيل لذلك إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من الوسائل الواقية تقوى الله عز وجل، بل التقوى سبب العلم والتعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقى الله وتفقه في دين الله سلم من الإفراط والتفريط، وسلم من الوقوع في هذه الفتن وفي هذه الأوحال. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. جاء أناس إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قالوا: ما لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ فقال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذه حقيقة التقوى، أن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه وتحرص على مرضاته وتبتعد عن مساخطه. هذا هو الطريق الذي يجعل المرء في عافية من الوقوع في الفتن والضلالات. من وسائل الوقاية والعلاج البعد عنها وعدم الدخول فيها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مبينا حال الفتن أنها يرقق بعضها بعضا، قال: تأتي الفتنة فيقول الرجل: هذه مهلكتي، هذه ثم تأتي الأخرى ويقول هذه في هذه هذه وتأتي الأخرى ويقول هذه هذه، فالقاعد منها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها فاستشرف له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من يكون جاهز للدخول فيها تأكله وتقضي عليه. فالبعد عنها والهرب منها والذهاب إلى مواطن النجاة وإلى الأماكن التي ينتشر فيها الخير وينتشر فيها العلم والتقوى، هذا هو الطريق إلى الهروب منها. من الوسائل أيضا وطرق العلاج التفقه في فهم هذه الفتن وفق ما جاء في الكتاب والسنة، حتى نكون على حذر منها، حتى مداخل الشر تعرفها لتحذر منها. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستدنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن طبعا من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابوهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من ألسنتنا يتكلمون بألسنتنا، ومن جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: فما المخرج إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة الإمام، جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا يجرنا إلى العلاج الآخر، وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. المسلمون جماعة واحدة لا جماعات، وطائفة لا طوائف، وفرقة لا فرق، وحزب لا أحزاب. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلزوم الجماعة ولزوم الإمام وهو ولي الأمر المسلم والحفاظ على بيعته، هذا من أعظم الوسائل للسلامة من الفتن والوقوع في فتن الإرهابيين ومن سلك سبيلهم أو سار في ركابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. من الوسائل أيضا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من العبادة من الفرائض والنوافل، فإن ذلك سبب لإحاطتك بعناية الله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيننه. فاللجوء إلى الله والانكسار بين يديه والتضرع إليه والتوبة الصادقة من الذنوب، هذا من أعظم المخرج من الفتن والنجاة من مسالك الإرهابيين. هذه بعض الوسائل وطرق العلاج، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه أن يوفقني وإياكم للنجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأترك المجال لإخوتي لأخوي فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل من دكار وفضيلة الشيخ الدكتور حمد الهاجري ليكمل هذا الموضوع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل البدء يعني مشاركة، مع أنني بين يدي شيخي والشيخ أكثر من كلمة أخي وأخوي ونحن تلاميذه وهو شيخنا وأستاذنا فعفى الله عنه، الله يكرمك يا شيخ، الله يحفظكم، الله يبارك فيك. ولكنه يأبى دائما إلا أن يجعلنا أو يرفع من يعني مقاماتنا. أحسبكم كذلك. الله يجزاكم الخير، والله من تواضعك يا شيخ، الله يكرمك ويحفظك. هذا أولا. ثانيا، كاتبين هنا رئيس قسم العقيدة، قولوا سابقا. جزاك الله خير. أنتم قلتم لشيخي أنه سابقا، وأنا ليش ما كاتبين سابقا؟ وأنا الآن ماني رئيس قسم العقيدة، أستاذ في قسم العقيدة، لكن برنامج العقيدة. الله يجزاك خير. مثل ما قال الشيخ حمد، يعني مدير أو رئيس برنامج الماجستير في العقيدة، مو العقيدة كلها. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم جميعا. وأيضا أتوجه بكلمة الشكر لكم أولا جميعا، بعد شكر شيخنا على يعني إسهامه ومجيئه، مع أنه من سفر إلى سفر، ومجيئه ليلتقي بإخوانه ويعيننا في يعني هذا اللقاء وهذه اللقاءات، فجزاه الله خير الجزاء. وأشكر الإخوان جميعا على ثقتهم وحسن ظنهم بنا في هذا الحضور، كما أشكر القائمين على يعني هذا الترتيب وهذا الإعداد في إسهامهم الطيب، بدءا بمؤسسة خدمة الدين الخالص، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم على الدين الخالص، وأن يجعل لنا ولهم من هذا الاسم نصيبا عظيما. وهذا من التفاؤل، يعني لكل من اسمه نصيب، فنرجو من الله عز وجل أن يحقق فينا وإياكم ذلك بتوفيقه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. كما نشكر يعني الشيخ سلطان بن سحيم الثاني جزاه الله خيرا على جهوده وتعاونكم وتعاونه معكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم في خدمة دينه الخالص وخدمة السلفية والرد على أهل البدع والأهواء، وأن ينصر بكم الدين والسنة. أما المشاركة كما يعني أراد الشيخ، فحقيقة الشيخ أتى بالموضوع من جميع جوانبه، ولكن إن كان يعني كما يقولون لعل يعني أفصل بعض الإجمال الذي ذكره، وأنطلق من إجمالاته التي ذكرها حفظه الله. موضوع الفتن والموقف منها، موقف المسلم أو الموقف الحق، لأن اليوم أهل الإسلام أمام الفتن، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تموج بأهل الإسلام وتعصف بهم، وخاصة في آخر الزمان، وهو زماننا هذا، هذا هو آخر الزمان وزمان الفتن. نسأل الله العافية وإياكم. والعاصم من الفتن والنجاة من الفتن ما هو إلا كما ذكر الشيخ في العلم، لكن العلم النافع، وإلا فالعلوم كثيرة، بل استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من طائفة من أهل العلم، علماء السوء، علماء الضلالة كثيرون، بل ويزينون علمهم وما هم عليه على أنه هو العلم الحق كما ذكر الشيخ. ولكن يا عبد الله، أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وربنا تبارك وتعالى في القرآن بإشارة لطيفة واضحة بينة لا يزيغ عنها إلا هالك، أن العلم هو العلم النافع، والعلم النافع ليس مهما بحثت شرقا وغربا ما هو والله إلا العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة يا عبد الله فقط، ما في علم نافع إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة، وهو ما يطلق عليه عند أهل العلم كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العلم الموروث، العلماء ورثة الأنبياء. أما العالم الذي ليس هو من وراث الأنبياء فلا خير فيه ولا في علمه. والمسلم يجب أن يعرف من أين يأخذ دينه وعمن يأخذ دينه. وأنا أذكر دائما، والمسألة ما تحتاج يعني طول كلام، لكن تحتاج أن الإنسان فعلا ينظر إلى هذه الأصول ثم يتبعها، لا تجتهد، لا تدلي برأي، لا تدخل في شيء من هذه الأمور، لا تقول هنا إضافة حسنة، لا لا ما في. والمنهج الذي وضعه لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما فهموه من الكتاب والسنة يسير سهل جدا. وأنا دائما أذكر نفسي وأذكر إخواني بأمرين اثنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونعرف من هو ابن عباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام فيه بالعلم. عبد الله بن عباس جعل لنا ورسم لنا ووضح لنا أصلين تمسك بهما يا عبد الله، قل كذا، قل تمسك هذا الأصل وتمسك هذا الأصل فقط، وأبشر بالسلامة والصيانة والبراءة من جميع الفتن. هو الناس تدور السلامة من الفتن، الناس كلها تدور وتبحث عن النجاة وعن السلامة من الفتن، كما ذكر أن السعيد من جنب الفتن. نبينا صلى الله عليه وسلم يكررها في الأمة، نعم، فنريد أن نجانب الفتن، كيف نجانبها يا عبد؟ والفتن كثيرة، نعم، امسك هذين الأصلين، الأصل الأول عمن تأخذ هذا الدين. يقول عبد الله بن عباس: تدبر واحفظ وتذكر واعمل. يقول: كان الرجل منا يصف حال الصحابة، يقول كان يعني فيما مضى عبد الله بن عباس، ونعرف لا شك أنه كان شابا من شباب الصحابة، فيقول: كان الرجل منا إذا سمع أحدا، أي واحد في الزمن الأول في العهد الأول، بمجرد ما يقول سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، قال رسول الله، بلغني عن رسول، يقول على طول كنا نبتدره بأسماعنا وأبصارنا، على طول يتركون اللي عندهم ها، وتروح الآذان والأعين تجاه هذا المتكلم والمتحدث والناقل عن النبي، لأنه سيذكر شيئا ها عن النبي، فيترك على طول هات اللي عندك. ثم يقول عبد الله بن عباس في نفس النص، يقول: فلما وقعت الفتنة، عبد الله بن عباس يعني ما زال زمن الصحابة، فلما وقعت الفتنة صار الرجل، شوف كان الرجل منا والآن صار الرجل منا، إذا سمع أحدا يقول سمعت رسول الله رأيته، قلنا لا، الله أكبر، أمس كلكم ها اتجهتم إليه بأسماعكم وأبصاركم ووجدانكم، هات اللي عندك عن رسول الله. الآن إيش يقول؟ يقول صار الرجل منا، الله أكبر، ها يا عبد الله بن عباس، إذا سمعنا أي واحد يقول هالكلمة نفسها قلنا لا، سموا لنا رجالكم. قبل ما تقول الأثر العلم عن رسول الله ها سمي لنا الطريق الذي بلغك فيه ذلك عن رسول الله عليه الصلاة، يعني الإسناد. اليوم آفة الأمة، ولا تبرئ نفسك يا عبد الله، الناس كلها تأخذ بدون بدون إسناد ولا لا؟ أنا والله ما أعرف، لكن أنا أسمع الأسئلة أقول منين، من قال؟ كان والله يا شيخ ما نعرف في هذا في التويتر في الثاني والثالث، من هو اللي قايل؟ كان والله ما ندري. ليش تأخذ؟ وين تطبيق؟ سموا لنا رجالكم، ليش ما نعمل بهذا؟ ليه ما هذا؟ هل منهاج الصحابة؟ إذا في زمنهم وقعت الفتنة خلتهم يتغيرون، احنا شو نقول عن زماننا؟ ما عندكم فتنة؟ أغرقتنا الفتن يا عبد الله، والله أغرقتنا الفتن، فتن يرقق بعضها بعضا يا شيخ، يسأل ويتكلم ويطرح الموضوع، أقول من قال؟ منين؟ رشك مدر، لكن نشره لنا، لا هو أيضا إيش ينشره، وبعدين لا جاء جاء الفاس في الرأس يتصل بحد ويسأل لماذا يا عبد الله؟ وين سموا لنا رجالكم؟ لا بد من تطبيق هذه القاعدة، لا تسمع لكل أحد، لا تأخذ عن كل أحد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا أصل، إياك أن تغفل عنه. والله ما يعني أهلكت الناس هذه الفتن إلا أنهم تركوا هذا الأمر وهذا الأصل العظيم الذي كان عليه من الصحابة، الرجل منا يعني من الصحابة، كان الرجل منا صار الرجل منا. احنا في عصر ايش صار اضربها في عشرة، ما هي بس صار، الا اضربها في عشرة يا شيخ. وأيضا أصل ثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أواخر أيامه يحج ويسأل عن الناس كلها يسأل من؟ الله بن عباس ما يحتاج. فبعض الناس لما أفتى عبد الله بن عباس وأجابهم قالوا لا أنت تقول هذا؟ قال نعم. قال لا احنا بلغنا عن أبي بكر كذا، بلغنا عن عمر كذا، عندنا علم عن أبي بكر وعندنا عن شوف من سموا يا شيخ، من؟ أبو بكر وعمر. وعبد الله بن عباس يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يجيب لهم الأثر عن رسول الله وهم يقولون أبو بكر وعمر. إيش قال عبد الله بن عباس؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إحنا اليوم يا عبد الله ما في لا أبو بكر ولا عمر. قال الشيخ ها؟ قال الشيخ، والله ما هو بشيخ، لكن سموه شيخا ها؟ يفتون الآن وأعمارهم دون 30 يا شيخ، مثل ما ذكر شيخنا حطوه القاضي اللي يقضي بين الناس وعمره 21 سنة في الرقاب. ها؟ في الرقاب يقضي، في الرقاب يقضي، في الرقاب يا شيخ، عمره 21 وش دارس؟ وين؟ ثانوية عامة كيمياء وفيزياء لأنه في القسم العلمي قال الشيخ، ولا لا؟ بلى. قلت في القسم العلمي، لو في الأدبي يمكن عندهم دراسة اللغة العربية والدين أكثر، لا في القسم العلمي كيمياء وفيزياء، واليوم جاي يكتب في الدماء والرقاب والأعراض. مصيبة يا عبد الله. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا عبد الله إذا جاء القول عن الله وعن رسول الله انتهى، لا قول لأحد كائنا من كان. تفرقت الأمة في المذاهب، تفرقت الأمة في الطرق، تفرقت الأمة في الفرق، ليه؟ لكل قوم شيخ ومشايخ، وهذيل لا يشق لهم، كل عنده شيخة لا يشق له غبار يا شيخ، كل ورا شيخ. وين الدين؟ وين العلم؟ وين الشاهد؟ الكلام والله يا أخوان كثير، والآلام كثيرة جدا، والعلاج مثل ما ذكر الشيخ والله أيسر منه ما في رجعة، لكن بحق إلى كتاب الله وإلى سنة. قال طيب خلاص احنا عندنا الكتاب وعندنا السنة. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، والله الآيات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا، جعل الله عز وجل مناط الكتاب ومناط السنة في ماذا؟ الصحابة. وهذا الفارق والفيصل، ارفع رأسك فوق يا أيها السني السلفي. نعم عندنا الكتاب وعندنا السنة، لا ما يصلح ننظر في الكتاب والسنة يا شيخ، ولا نعمل بالكتاب والسنة، ولا نطبق الكتاب، ولا نفهم الكتاب والسنة إلا إذا كان على طريقة الصحابة في الكتاب والسنة. كيف فهموا الكتاب والسنة؟ كيف طبقوا الكتاب والسنة؟ كيف كان عملهم في الكتاب والسنة؟ كذلك. والآيات كثيرة جدا، الأمر ما هو لك ولا اجتهاد أبدا. حتى الرافضة أبعد هذا، يعني أبعد الفرق اليوم عن الأمة الخوارج الأوائل، الكتاب والسنة. بل والله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما رأيت أشد وأعظم من الخوارج تعظيما لنصوص الكتاب والسنة. لكن المشكلة الفهم عوج. ومن ثم التطبيق، ها، إذا عوج الفهم عوج التطبيق، إذا ساء الفهم ساء التطبيق. كتاب السنة، نعم، كل فرق الأمة 73 إيش تقول؟ كتاب السنة. لا لا، الكتاب والسنة إذا ما ربط بالصحابة أبدا أبدا يا عبد الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجرون الأنصار والذين يتبعون المهاجرين والأنصار بإحسان، هؤلاء فقط ثلاثة أصناف رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بعد ذلك الفوز العظيم، غيرهم لا. إذن ما في إلا اتباع الصحابة المهاجرين والأنصار في باب إيش؟ القرآن والسنة، ما في. الخوارج الأوائل كفروا الصحابة بفهمهم للقرآن والسنة، شايف؟ الرافضة كفروا الصحابة بسوء فهمهم للكتاب والسنة، ما في. الله عز وجل يقول، الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، قال ربك عز وجل يقول: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا ربي أنا على القرآن والسنة، لكن أنا ما لي علاقة بالصحابة. كل فرق الأمة اليوم تسألهم شنو، قالوا كتاب وسنة، والصحابة قال لا لا، الصحابة هم في زمن ونحن، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقاطع أخي بكلمة لعمر بن عبد العزيز، قلت الميذي ولا ما متخاطعني. جزاك الله خير. بكلمة تفسر هذه الجملة، موضوع الصحابة، يقول عمر بن عبد العزيز حول معنى هذه الآية الكريمة: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كلمة عظيمة من هذا الخليفة العالم الجليل في هذا المعنى الذي تكلم عليه أبو محمد وفقه الله. الله يجزاك الخير، جزاك الله خيرا شيخنا. عاد استمر ترى قاطع، لكن الموضوع نفسه. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يجزاك الخير. هذا هو الطريق يا أخوان، إذا أردنا العصمة من من الفتن. ولا في طريق آخر، والله ما في طريق آخر أبدا. إيماننا لازم يكون مثل إيمان الصحابة، أعمالنا مثل أعمال الصحابة، عقائدنا عقائد الصحابة، عبادتنا عبادة الصحابة، كله الدين كله. حديث الافتراق إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها إلا واحد. من هي الواحدة؟ قال: الجماعة. أول ما قال الجماعة. وش الجماعة يا شيخ؟ جماعة الصحابة، الجماعة الصحابة، شيل الجماعة وحط الصحابة، وضحها. وش قال؟ من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما ترك لأحد المجال، لأن كلمة الجماعة ممكن تقبل التأويل، يدخلها التأويل، وعندنا هل التأويل صحيح ما هم نايمين، هذه ما تقبل التأويل. على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، انتهى. ما في غير الصحابة، ما في يا عبد الله، والله ما في. شوف حديث العرباض، أحاديث كثير، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها، هي سنة واحدة، سنتي وسنة، كم سنة؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، كم سنة عندنا؟ قولوا. لا واحدة، واحدة واحدة، والله واحدة. العطف ليس للتغاير. ايش الدليل على انها واحدة؟ ان تشتري لك على انها ثنتين، الواو، ها، سنة وسنة، اذا صاروا. لا يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد لحظة واحدة وش قال؟ قال تمسكوا بها. كم وحدة؟ واحدة. لو ثنتين وش قال؟ بهما أفصح العرب، أبلغ العرب يا شيخ. تمسكوا بها وعضوا عليها. وإياكم ومحدثات الأمور. أعظم فتنة يا عبد الله هو الافتراق والتفرق. اليوم الناس تقول إرهاب وتقول تفجير هذه نتائج، هذه إيش؟ هذه نتائج. الأصل شنهو؟ الافتراق عن منهج الصحابة، عن دين الصحابة يا شيخ. لأن أول افتراق في الأمة حصل وين؟ قال مو قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ أول خلاف حصل في من؟ حتى في أبي بكر يا شيخ. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ إلى يومنا هذا يسبونه أبو بكر، يسب ولا ما يسب؟ إلى يومنا هذا. وبعدين يقول لك تعال وحدة وطنية، شو يقولون؟ أية وحدة؟ وحدة وطنية. وهو يسب أبو بكر الصديق يا شيخ، لو يطلع عندنا بعض الأقزام يقول يا أخي إذا أنتم تبون تسبون أبو بكر سبوا في بيتكم، لكن اللي جيتوا عندنا لا تسبونه. قالت عليك وعلى أي دين هذا يا شيخ؟ أي دين هذا؟ والله هكذا يقولون، يقول أنتم لا تسبون الصحابة عندنا وإحنا ما نسب الآل عندكم، وما شاء الله اتحدنا. اتحاد دينا، اتحاد. لا يا عبد الله، والله الخط الفاصل بيننا وبين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين الحق، بكل شيء الصحابة يا عبد الله. يحضرني، سأقاطع أخي مرة أخرى. مرحبا مرحبا. قول الله يسعدنا. لعبد الله بن مسعود، ولو تكلم حول الصحابة. لا والله جزاك الله خير، والله أحب إلينا، نحن استفادنا والله كثيرا. الله يكرمك، الله يكرمك. أنا ما دمنا بشأن الصحابة إذا حضرني شيء سأقول. مرحبا. جزاك الله خير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. لكن الأصح منها: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم، انتبه لهذه الأوصاف، خليك معي وصفا وصفا، فإنهم أبر هذه الأمة، أكملوا، قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا. لا إله إلا الله، أوصاف عجيبة. أعمقها علما، أقلها تكلفا، أصدقها قيلا، أبرها قلوبا. ماذا بقي؟ خلاص استكملوا كل الخصال الطيبة. ثم قال يعني فلزموهم، أو كما، فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. سبحان الله. فيا عبد الله، أول ما وقع والله في هذه الأمة من الافتراق إنما كان حول الخلفاء والصحابة يا شيخ، عشان تعرف الأمر الذي جاء في القرآن وفي السنة. سنتي وسنة الخلفاء، سبحان عليكم بالجماعة، والجماعة الأصل فيهم الصحابة، نعم احنا عندنا الجماعة جماعتان، لكن الأصل هو جماعة الصحابة، والثاني جماعة ايش؟ الإمارة والخلافة، هذا فرع، ذاك الأصل، ذاك هو الأصل. فأول ما حصل الخلاف والعياذ بالله والفرقة إنما كان في الخلفاء الراشدين. سبحانك رب، مع أن الحديث غاية في الوضوح، الله، الحديث غاية في الوضوح، سنتي وسنة الخلفاء. أبد الخوارج أول ما بدأوا في الخلفاء، نعم سلم منهم كما يزعمون أبو بكر وعمر، لكن لم يسلم منهم لا عثمان ولا علي. أما الرافضة لا، فهم لا يشق لهم غبار، ما أبقوا أحد. والخوارج تراهم طلعوا من رحم الرافضة ولا لا؟ إيه، لكن حمل غير شرعي، حمل غير شرعي بالمتعة، أي حمل بالمتعة، فطلع حمل وولادة غير شرعية. الخوارج ولادة الرافضة يا شيخ، من رحم الرافضة، الباب واحد، والطعن كله في الخلفاء، الطعن في الخلفاء والصحابة. وصل إلى التكفير يا شيخ، كفروهم، هذا لا كفروا الأول والثاني والثالث، وهؤلاء كفروا عثمان، وكفروا أيضا علي. إيش باقي؟ إيش باقي تتصالح أنت وياهم عليه؟ أنا ما أعرف يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما في طريق للصلاح، لكن إحنا لا، شيخنا في شو اسمه اللي أنتم فيها؟ وين؟ التناصح. النصيحة. الآن في كل بلادنا، دول الخليج كلهم سووا لجنة المناصحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد. قتل عاد يعني قتل إبادة. يقولون المشايخ يعني المناصحة ما تنفع وياهم، إلا إذا كان الواحد ما دخل إيش؟ دخله الهوى في ذلك. أما إذا دخله الهوى وكان منهم، لا والله حديث النبي ما تنفع فيه المناصحة. بل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث قال: كلما قطع منهم قرن، قالوا هذه أيضا إشارة إلى أنه لا بد من قتلهم، وكلما قتلوا ظهر غيرهم، ما في مناصحة، إلا الذي يعني خدع ودخل في أول الطريق ما أشرب من هواه. أما إذا أشرب من هواه أبد، هذا ما تنفع فيه، ينفع فيه السلطان، ما ينفع فيه إلا السلطان أبد، ما ينفع فيه. لكن المناصحة لنا قدوة، وعلي مع ابن عباس رضي الله لما أرسله إليهم، فلما من قابل الحق الحمد لله عفى الله عما سلم. نعم، لكن اللي كان فيه الهوى استمر، استمر على حاله، وقاتل عبد الله بن قاتل بن علي. عباس، وقاتل علي، قاتل الاثنين، وقاتلوا الصحابة كلهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد، أول الخلاف والله حصل حول كلمة الجماعة، وأول الفتنة أيضا حول كلمة الصحابة والجماعة والخلفاء الراشدين. فيا عبد الله، ما هنا طريق والله إلا طريق الصحابة، ما في عاصم لا من الفتن، لا تبي النجاة ولا ما تبيه، ها قال كلها في النار إلا واحدة، وربنا عز وجل أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. النصوص كلها في هذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. آمين. وأترك المجال لشيخنا يعلق، عندي تعليق، جزاك الله يعلق، والشيخ حمد أيضا يسهم بإذن الله في هذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الله يعصمنا وإياكم. تفضل يا شيخ. ليس لدي تعليق، وإنما أثني على ما تفضل به أخي من أهمية دراسة سيرة الصحابة وما كانوا عليه من العلم والتعلم والفقه في الدين. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن، انظر إلى سيرة الصحابة، يعني ماذا كانوا يعلمون الناس، كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات، لا ذكرهم، كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. فتعلمنا العلم والعمل جميعا متزامن، ما تتعلم تقول لا بعدين أعمل، ها لا ما ندعو إلى التوحيد الآن، خلي بعدين نجمع الناس ثم بعد ذلك إذا جمعناهم ندعو إلى التوحيد. تدعو إلى التوحيد بالطاسة مخرقة؟ ما يمكن، مستحيل. فإذن لابد من السير على منهاج الصحابة الكرام الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى مصابيح الدجى، ذكرهم الله في كتابه في سورة الفتح وفي سورة الحشر وفي سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وفي سور كثيرة، فذكر أوصافهم وذكر أعمالهم وذكر أنهم أبرار وأنهم أتقياء وأنهم السابقون الأولون وأنهم يحبون من هاجر إليهم وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأنهم سبقوا الإسلام وأن من جاء بعدهم من الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قلوبهم صافية نقية تقية أشربت بحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نشر الله بهم الإسلام في أقل من ربع قرن وهم آلاف محدودة انطلقوا من هذه الجزيرة في فترة محدودة، ولم ينتقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى بلغت يعني تخوم حتى بلغت رقعة الإسلام تخوم الصين وتخوم المحيط الأطلسي. فإذن هؤلاء هم الأتقياء هم البررة، فكيف نسمح لأحد أو نوالي أحدا ينال منهم؟ هذا مستحيل. الذي ينال منهم والله لا نحبه ولا نوليه بل نعاديه ونكرهه في الله عز وجل. من نال منهم سواء كان من الرافضة المعلنين أو من بعض من يدعي من بعض الكتاب المعاصرين الذين تأثروا بتاريخ الروافض، خلوني أكون معكم صريح بعض الشيء، مثل صاحب الضلال صاحب العدالة الاجتماعية وغيره الذي سب عثمان وسب علي، بل قال صاحب العدالة الاجتماعية كل من شارك في صفين والجمل هو مرتد عن الإسلام. إذن من بقي مسلما؟ نعم صفين والجبل فتنة حصلت بين الصحابة، ولعل الله أن يغفر لهم جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين. يقول علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، مع أن الذي أشعل الفتنة بينهم هم نواة أولئك الرافضة وأولئك الخوارج، هم الذين بدأوا التحريض على عثمان ثم بدأوا التحريض على علي ثم بدأوا حكاية التحكيم وألصقوا فيه من الأقاصيص المكذوبة ما ألصقوا من رواية أبي مخنف ومن رواية الواحد وتاريخ اليعقوبي وتاريخ المسعودي. هذا مثل صاحب الظلال يروي عنهم ويظن أن هذا الكلام حق فيحكم به على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فيأتي الرعاع المقلدون والذين لا يفرقون بين الحق والباطل فيأخذون كلامه مسلما، يقول لك هذا الشهيد فلان الشهيد كيف ما نأخذ كلامه، ويأخذونه مسلما ويتركون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أسألكم بالله، من الذي أثنى على الصحابة؟ أليس هو الله في كتابه؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نترك ثناء الله وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأصحاب ونأخذ رأي معتزلي جاء في القرن الرابع عشر وتلقى فتاوى الرافضة في تواريخهم وحكم به على الأمة بالارتداد أنهم جميعا قد ارتدوا عن الإسلام ونبتت هذه النوابت من بعده، وكل النوابت الموجودة والتي ظهرت، سواء كان منهم من ظهر وخرب في المسجد الحرام سنة 1400 أو من ظهر بعدهم يفجر ويكفر. جماعة التكفير والتفجير والتبرير والتسوير والتنفير وغيرهم، كلهم خرجوا من رحم وعباءة صاحب الضلال، سول لهم وأملى لهم، بيّن لهم بيانا ضالا فاتبعوه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وودي أن يقرأ الإخوة كتبا في هذا الباب، اقرأ كتاب العواصم من القواصم، اقرأ كتاب فضائل، كتب فضائل الصحابة، اقرأ التفاسير، اقرأ من آخر ما ألف كتاب لأخينا فضيلة الشيخ عصام السناني الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة، ذكر قضية صاحب الضلال وسبب ضلاله في هذا الباب، في هذه المسألة، في مسألة الولاء والبراء، لأن هؤلاء لا يفهمون الولاء والبراء إلا بوثقل، إلا ما تمليه عليه أهواؤهم الباطلة وآراؤهم الفاسدة الكاسدة. الحقيقة ما كان الأمر يحتاج إلى تعليق، لكن يعني أثار شجوني أخي وفقه الله عندما تكلم عن قضية الصحابة، وهذا ملحظ مهم جدا قل من يتكلم عنه الآن، ربط الناس بعهد الصحابة بسيرة الصحابة الذين هم إنجاز التعبير قرآنا وسنة يمشي على الأرض. فيعني علينا بسيرتهم والسير على منهاجهم، والله إننا نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم ونسالم من ونوالي من يواليهم ونعادي من يعاديهم ونكفر من يكفرهم ونعتقد ارتداد من يعتقد ارتدادهم رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله أن يحشر جمعنا وإياكم معهم في دار الخلود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني أترك المجال لإخواني إذا كان يضيفون شيئا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزيك خير. ولا تعبتم؟ احنا احنا لان تاخرنا عليكم في الاصل يعني بسبب الطائره. الله يجزاكم خير. انتبه للجمله الاخيره كلمه قصيره. لا ماني بطول ان شاء الله، ان شيخنا ايضا تعبان يا شيخ، ترى وصل من المطار توضى وصلى وجينا. الله يحفظكم ويرزقكم اياكم الاخلاص والصواب. احنا وصلنا قبله لكن هو على طول ابد ما استراح حتى ربع ساعه. اخواني الفرق بين يعني الفرقه الناجيه اللي هم من الصحابه بس ومن ما تبي تدخلنا يا شيخ. ها الصحابه قول اصاله، الفرقة الناجية نعم الصحابة أصالة، ثم من نهج نهجهم تبعهم ونهج نهجهم بقدر ما فيك من المتابعة بقدر ما يكون تستحق كلمة الجماعة، ولا هي بريئة منك وانت بريء منها. ما في جماعة، ما في جماعة إلا الصحابة السابقون الأول المهاجرون والأنصار، وبعدين اللي يتبعهم. 70% فيك اتباع، 70% أنت فيك الجماعة، تستحق كلمة الجماعة بس بقدر ما فيك اتباع بقدر ما فيك هذا الوسام وهذا الشرف العظيم. لأن ما الفرقة الناجية هي الجماعة التي تنجو من النار يوم القيامة أبدا. الفرق بينها وبين الفرق كلها شنو؟ كلمة تكلم عنها شيخنا وذكرها اللي هو التكفير. الصحابة لا يكفرون، انتبهتم؟ إلا كفر من كفره الله ورسوله بحق. احنا ما نقول ما في شيء اسمه تكفير، لا، في تكفير، في تكفير. هذا، هذه الصحابة، هذا حزب الصحابة، فرقة الصحابة الناجية اللي تبتقوه. بقية الفرق كلها أول أصل عندهم، احفظها جيدا، التكفير كلهم. المشهور اليوم عند الناس أنه اللي يكفرون هم الخوارج، واللي يفجرون هم الخوارج، والإرهابيون. يقول لك الإرهاب إرهابي، ها؟ كل الفرق أول أصل عندها وأعظم أصل عندها التكفير. تكفير من؟ كلمة مجملة يش كلهم عليها، اسمه تكفير المخالف. كل من يخالفنا فهو كافر. هذا ما موجود عند الصحابة يا شيخ. المخالف يجيبونا ويجلسونا، ليش خالفت؟ وش سبب المخالفة؟ وش حجم المخالفة؟ ها؟ وش اللي خلاك تخالف؟ وش الأسباب؟ إيش ينظر في هذا بدقة وتفصيل. لذلك أبعد الناس عن التكفير والله يا عبد الله هم الصحابة، ثم من تبعهم. وأعظم الناس تكفيرا بقية الفرق كلها. طبعا المشهور عندنا الخوارج، لأنهم كفروا علي. شوف، الخوارج كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة، هل علي كفرهم؟ الله أكبر. لا، هم قالوا له أنت كافر، والله ذهبوا إليه، عبد الله بن وهب الراسمي وحرقوص ذهبوا إليه ليلة كاملة إلى قبيل صلاة الفجر، هم جالسين عنده، أنك يا علي أنت كفرت وما نقدر الآن، نبيك بس تتوب إلى الله، تعلن توبتك وتشهد أن لا إله إلا الله وتدخل في الإسلام، وإحنا جندك ونقاتل معك، لكن لا، أنت كفرت، لابد إيش؟ تتوب من الكفر. ما يمكن علي يوافقهم ويقر على هذا. لكن على الرغم آذوا عليا يا شيخ في خطب الجمعة وفي الدولة وفي كل مكان، آذوا عليا ويكفرونه، وعلي لا يكفرهم. قال لا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم الفي، ولا نبدأكم بقتال، يعني ما انتم كفار عندنا يا شيخ. شفت الفرق؟ ما أورعه، ها؟ أقول ما أورعه. هذا الفرق، مع أنه عندنا مبدأ وعندنا أصل وعندنا حديث أن من كفر مسلما، ها، إذا ما كان كافر ترجع إليه، ترجع عليه. لكن علي ما رجعها، علي يعرف أنه ما هو بكافر، عبد الله بن عباس يعرف أنه ما هو بكافر، ما رجعوها. جميع الفرق، الرافضة تكفر كل من يخالفها. تبي تقول لي ما يكفروني؟ لا، يحبوننا ونحبهم، وبيننا يعني الرافضة اللي عندنا غير، لا ما هم غير. كل إذا كفروا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق عندهم كافر. وش أنت؟ أنت أحسن من أبي بكر في الدين؟ ها؟ أجيبه، لا والله، إذا أبو بكر كافر معناها أنت من باب أولى، وعمر كافر أنت من باب أولى. إياك أن تحسن الظن. تكفير المخالف، المعتزلة يكفرون المخالف ولا ما يكفرونه؟ ها، والله يكفرونه. مسألة واحدة كل من خالفهم فيها قد كفروه، خلق القرآن، وسمعتم بها أكيد، ما في طالب علم إلا سمع بها. كل من خالفهم في قضية خلق القرآن حكموا عليه بماذا؟ بالكفر. اقرأ في كتب التاريخ تشوف الرقعة اللي علقوها في اذن احمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه، علقها الواثق قال هذا رأس الكافر الضال المشرك بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا والله ما هو بكافر ولا هو مشرك ولا هو ضال، أنت الضال ومن معك من القضاة والمعتزلة. قال هذا رأس الكافر المشرك الضال، إنه أمير المؤمنين يعني هو الواثق. يقول طلب منه التوبة وأمكنه من الرجوع فأبى إلا الكفر والمعاندة، فعجل الله به إلى نار جهنم. يقول الله العافية مرحبا. لا والله، يا الله نرجو أن يكون في فعليين مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنه لم يرضى أن يقول أن القرآن مخلوق. هذا أول سؤال. السؤال الثاني قال له الله عز وجل يرى يوم القيامة؟ قال له نعم الله يرى. قال بعد، يعني هذه الثانية بعد، هذه كفرك أكبر صار. بس مسألة واحدة تخالفهم يحكمون على المخالف بمألف، عندهم قاعدة اسمها تكفير المخالف. إلا أهل السنة يا عبد الله، لأنهم يتبعون الصحابة ما يكفرون اللي خالفهم، هم يكفروننا ونحن لا نكفرهم. هذا مذهب الصحابة. لا تقول لا والله اللي كفرني بكفرة، المسألة ما هي ردود أفعال، لا المسألة دين، المسألة دين. كفروا عليا والصحابة، وعلي والله ما كفره. ما عندنا تكفير المخالف، كل أهل البدع عندهم تكفير المخالف. يمكن تبي تقولون الأشاعرة ما يكفرون المخالف، الأشاعرة تقرأ في كتبهم يكفرون المخالف يا شيخ. المعتزلة متى قتلوا من كفروه؟ متى؟ لما صارت الدولة عندهم، والدولة لهم أيام المأمون، أيام المعتصم، أيام الواثق، ثلاثة خلفاء من بني العباس، فأقاموا حكم التكفير. وإلا عقيدة التكفير موجودة فيهم، اللي خالفهم كافر، الأشاعرة اللي خالفهم كافر. لذلك يحكمون على جميع أهل السنة بأنهم مشبهة، يسموننا المشبهة. ليه؟ لأنك أنت تقول أن الله عز وجل يسمع، أن الله عز وجل يرى، أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، معناها شبهت الخالق بالمخلوق. والتشبيه عندنا أيضا كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن ما يقيمون علينا الحكم، ما يفجرون، ما يقتلون، لأنه ما عندهم دولة. جميع المخالفين لمذهب الصحابة وطريقة الصحابة عندهم قاعدة تكفير المخالف، وبعد التكفير شنهو؟ القتل والتفجير، اللي هو يسمونه اليوم الإرهاب. فهذه نتائج، هذه نتائج أصلها مخالفة دين الصحابة، ومن ثم التكفير من يخالفهم، وبعد التكفير القتل والتفجير. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اللهم علمنا. قال أخي أخونا أخونا دكتور سليمان الرحيلي وفقه الله، يعني ذكر هذا السلم، هم بدأوا فعلا المتتبع، ونحن مررنا بهذه الأطوار عندما كانوا يجتمعون بنا بالخلوات والفلوات. بدأوا بالتنفير، التنفير تشويه سمعة الناس لا سيما الحكام، حكام المسلمين، هذه واحدة. ثم انتقلوا من التكفير إلى إلى إلى التكفير، ثم من التكفير إلى استحلال التفجير، ثم إلى التبرير. إلى هنا واضح الكلمات، صح ولا لا؟ التنفير، التكفير، التفجير، التبرير، هذه واضحة. ثم قال انتقلوا إلى التسوير، إحاطة كلام زعمائهم بما يعني يدل على أنه هو الكلام الحق، يسمونه إيش؟ يعني يسمى التسوير، قدسية، قدسية زعمائهم، حتى يبرر لهم أفعالهم، والعياذ بالله. فالأمر خطير ويتطلب يقظة من الشباب ومن طلبة العلم ومن المسلمين في كل مكان حتى يعني يفهموا. وأختم بكلمة وهي الانتباه إلى الهواتف، هواتف أبنائكم وإخوانكم وأخواتكم. كم عرفت عددا كبيرا من أقاربي بالذات من ضل بسبب الهاتف، سواء في باب الشهوات أو في باب الإيش؟ الشبهات. ولد كان يدرس عندي عمره 17 سنة وأمه داعية سلفية، والله داعية إلى الله فيها خير وهي من أقاربنا، اختطفوا ابنها عمره 17 سنة وقتل. وصل عند داعش وقالوا له تفجر في النصرة، وأن الاثنتان عدوتان للأهل السنة، لكن ما الحاصل؟ الولد كأنه متنبه لأن أمه نشأته على المنهج السلفي، قال أنا جئت أريد أن أقاتل الذي ذبح المسلمين بشار الأسد. قال لا، بس أن تفجر في ذاك المكان وأبشر بالجنة. فاتصل بأمه وقال يا أمي ما وجدت قتال جهادا في سبيل الله، الولد صغير عمره 17 سنة، وجدت الناس يقاتل بعضهم بعضا فأنا سأرجع. لما بلغهم وكانوا يسترقون سمعه ويكلم أمه ذبحوا. صلى الله العافية. 17 سنة عمره، رحمة الله عليه. فهو يعني مسكين غرروا به فوقع فيما وقع فيه. فيعني انتبهوا، والله أؤكد على قضية تفقد هواتف الأبناء والبنات والأخوات والمراهقين والمراهقات من رسائل الشهوات ورسائل الشبهات. انتبهوا، إذا وجدتوها امسحوها ووجهوه وبينوا له الحق واربطوه بالمشايخ وبطلبة العلم واربط ولاءه باهل بلده وولاة امر بلده حتى لا يعني لا يشطح ويضيع ينفلت منك وانت ما تدري. والله علمتم الذي قتل اباه عندنا في رمضان؟ سمعتم به؟ سمعتم بالذي ضحى بخاله قبل قتل خاله يوم العيد او قبل العيد بيوم وارسل رساله لامه، ما شاء الله رساله فيها براءه تسجيل قبل ان يهلك هو بتفجيره وقبل أن يذبح خاله ثم فجر نفسه هو لما جاء ليمسك به، قال يا أمي اعذريني فإن أخاك قد ارتد، لكونه يعمل في الجهات الأمنية. قاتلهم الله أن يؤفكون. انظروا يعني إلى أي حد، يعني هم بلغوا، يعني هم حقيقة ترى هم أضافوا إلى خارجيتهم تقية الرافضة خوارج المحدثين. وأحث الإخوة على قراءة كتاب مهم، العلاقة بين الخوارج القدامى والمحدثين، للشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله، وهو كتاب يوزع الآن في عنده وفي كل مكان، استله من رسالته في الماجستير بالجامعة الإسلامية، اختصره الخوارج القديم والحديث أو كذا حول العلاقة. نعم، ها القصة الكاملة. أحسن، القصة الكاملة لخوارج العصر، قصة كاملة لخوارج العصر. وأثبت، هو قرأ علي رسالته جزاه الله خيرا قبل أن يناقش أو مقاطع منها، أثبت، خليني أكون معكم صريح بعض الشيء، أثبت بأن جميع ما يقرره سيد قطب نقله عن المودود حرفيا، بل ساق عبارات بالصفحات ناقل من كتب المودود نقلها سيد قطب. فهم سائرون على منهج التكفير وأثروا على هؤلاء الشباب الذين تأثروا وصاروا طعما والعياذ بالله لهذا الفكر الضائع. الظهر أن نختم شيخ، أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل فاجتهدوا رحمكم الله في هذه الأدعية وفي هذا الأمر. ونعيدكم إن شاء الله في الأسئلة، سيكون لها وقت بإذن الله تعالى، ونحن معكم إلى يوم السبت إن شاء الله صباحا. صلى الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله وإياك. الله يجزيك.